بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الحلقة الرابعة من برنامجكم اقتربت الساعة. لمن يشاهدنا اليوم لأول مرة، تكلمنا في الحلقات الماضية عن اقتراب يوم القيامة وأهمية الاستعداد له، ثم بدأنا الحديث عن الموت والقبر كأول فصل من فصول يوم القيامة، وأخذنا لمحة سريعة على بعض العلامات الصغرى والتي لم تنتهي بعد. ومع كثرة الحروب والقتل من حولنا هذه الأيام، بدأت الحلقة بهذا السؤال. شيخنا الحبيب، إذا سمحت لي، يعني اليوم الحروب التي نراها، حرب بعد حرب، تنتهي حرب ثم بعدها بيوم تبدأ حرب أخرى، صراع، قتال، تدافع بين البشر، هل له علاقة بقرب يوم القيامة أو علامة من علامات يوم القيامة؟ نعم. العلامات الخاصة بالاقتتال يمكن الكلام عنها في يعني ثلاث مظاهر، أو هناك اقتتالات تكون بين المسلمين، يعني إذا أردنا أن نصنف الأحاديث اللي وردت، في هناك اقتتالات بين المسلمين بعضهم البعض، هناك يعني قتال يكون بين المسلمين وغير المسلمين، وهناك قتال تحالفي بين المسلمين وغيره من طرف وبين طرف ثالث. فالاقتتالات الحصل بين المسلمين أو تحصل بين المسلمين وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقوم الساعة حتى يعني تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين دعواهما واحدة، وهذا وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيما يعني حصل في وقعة الجمل وصفين وغيرهم. أيضا القتال بين المسلمين وأهل البدع، وهم أيضا مسلمون، كما وقع بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن طرف الخوارج من جهة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، هذا من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون بين يدي الساعة. فهذه من مظاهر الاقتتال، أو حتى لو حصل خلافات بين الدول المسلمة وحصل نوع من الاقتتال، هذا أيضا من الاقتتال بين المسلمين بعضهم مع بعض. قال الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. وهناك أيضا الاقتتالات تكون بين المسلمين وغير المسلمين، وهذا يتجلى كثيرا في فتوحات المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ولا يبلغن ملك أمتي ما زوي لي منها. فهذا من البشارة، يعني إن هذا قد يقع في يوم الأيام، أن تكون الدنيا تحت سلطان المسلمين. إن النبي رأى مشارق الأرض ومغاربها، ويعني إن الله وقال أوتيت يعني الكنزين الأحمر والأصفر، وقيل هذا ملك كسرى وقيصر، وهذا تحقق. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هذا الكلام وهو في المدينة، يعني كيف يعلم أنه هذا سيكون في يوم من الأيام؟ يعني عادة الإنسان لما حاشاه صلى الله عليه وسلم أنه لما يكذب، يعني يكذب شيء يعني ما يكون احتمالية، أنه ما صعبة جدا، أنه أنت الآن فئة ضعيفة مستضعفة. حتى المنافقين قالوا يعني في غزوة الأحزاب لما كان جاءت كدية وقفت في طريقهم وكان يضربها، فقال الله أكبر فتحت اليمن، الله أكبر فتحت كسرى، فقال المنافقون إيش يعني لا يملك أحدنا أن يقضي بولته ومحمد يحدثكم عن كسرى وقيصر، يعني إحنا خايفين ومرعوبين والعرب كلها ترمي على قوس واحدة. هذه من النبوءات وهذه من البشارات. نعم. ومن حتى من ثقة الصحابة رضوان الله عليهم لما قالوا يا رسول الله أي المدينتين تفتحوا أولا، يعني واثقين ترى في حينهم بس المشكلة في الترتيب، يعني مين قبل الثاني؟ قسطنطينية تفتح قبل الأمرومية، فقال مدينة هرقل التي هي القسطنطينية. فهذه بشارة، وهذا من العلامات التي تتكرر، لأن القسطنطينية فتحت الآن موجودة في تركيا، في جزء منها في جهة في آسيا وجزء منها في أوروبا، ثم تفتح مرة أخرى بعد مقتل الدجال، وكأنها ستعود مرة أخرى في ملك الروم ثم يفتح المسلمون مرة أخرى. فهذا أيضا من الكلام عن الأمارات ستكون. أيضا من الأمارات يكون فيها قتال بين المسلمين وبين غيرهم غير الفتوحات، المعركة المنشودة اللي هي قتال المسلمين اليهود، تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. هذا سيكون يعني في آخر الزمن بعد قتل عيسى عليه السلام للدجال وتفرق اليهود الذين كانوا من ورائه، هنا يتتبع المسلمون. هذا إن شاء الله سيأتي في الكلام عن الدجال ونزول عيسى عليه السلام. النوع الثالث هو ما نسميه القتال التحالفي، أنه سيكون تحالف عسكري بين المسلمين والروم من جهة، وبين عدو آخر ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، من قال عدو من ورائكم كما قال في الحديث الصحيح ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم، يعني بصفة مشتركة عدو من ورائكم. ما نعلم ما كن هذا العدو الذي لا ينتمي لا إلى العرب والمسلمين ولا ينتمي إلى الروم. الروم طبعا يشمل أوروبا وأمريكا وبني الأصفر كما في الحديث ذكرنا، قال ذلك يعني تصالحون الروم صلحا آمنا، أو في بعض الحديث بني الأصفر صلحا آمنا. قال فتنتصرون وتغنمون وتسلمون، هذا التحالف الإسلامي الرومي ينتصر على هذا العدو في بعد هذه الحرب معهم، ينتصر فيحصل نوع من النصر والغنيمة، تغنمون غنائم منهم وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. هذا موجود الآن في الشام، ربما هو مرج دابق أو غيرها. أي فترجع هذا الجيش التحالف العسكري هذا إلى هذا المكان في مرج دابق. حتى الآن شيخنا العدو من خلفكم، يعني نحن نقصد الروم ذكرنا أمريكا وأوروبا، طيب عدو ممكن يكون الصين وروسيا مثلا؟ الله أعلم، قد يكون يعني وارد، قد يكون شيء آخر ما أنا ما أعرفه، قد يظهر عدو آخر تحالف جديد مثلا، مش لازم تكون يعني الصين بعينها، قد يكون الصين متحالفة مع عدة دول مثلا، يكون معسكر في مقابل هذا المعسكر، فقد يكون مثلا المسلمين وأهل والروم كأهل كتاب من عدو من ورائنا لا ديني مثلا، ما فما تستطيع أن تجزم. نعم. أحداث الأيام حبلة بالأحداث، فما تستطيع أن تقول هذا هو ولذلك كثير ستجد في التاريخ الإسلامي أنه لما تحصل نكبات كبيرة للمسلمين ما كان متصورة، فيبدأ الإسقاط على طول. يعني التتار لما خرجوا قال بس هذا هو هذه يعني اللي ذكرت في الأحاديث. لما حصل مثلا القرامطة هذا الذي ذكر في الأحاديث، فما ثم تأتي أحداث وتذوب هذه الأحداث في تاريخ الإسلام، فما تستطيع أن تجزم، ما تعرف يعني أقدار الله ماذا فيها. لكن ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك تحالف عسكري، يعني ما نعرف شكل الدنيا كيف سيكون، كيف الدول، كيف ما نعرف، هل ستكون بهذا النظام، هل سيكون نظام آخر، الخلافة الراشدة على منهاج النور، ما نعرف. يعني كيف شكل المسلمين، كيف واقع المسلمين في هذه الأيام ما نعرف. الذي نعرفه نقف عنده أنه سيكون تحالف عسكري، التحالف العسكري هذا هو بين المسلمين من جهة والروم من جهة، وسيجتمعون لقتال عدو آخر. ما هو لا ندري، ما الحامل على هذه الحرب، هل هي اقتصادية، هل هي حرب موارد، ما تعرف دوافعها، كم ستستمر، هذا لم يذكر. نعم، لكن النتيجة ستكون في صالح هذا التحالف، ثم يرجع ينسحب هذا التحالف من أراضي المعركة حتى يتمركز في منطقة مرج دابق أو اللي هو ذكره الأعماق أو مرج ذي تلول. يقول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب، يعني يقول فيقول غلب الصليب، يعني الصليب هو اللي انتصر في هذه المعركة، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، يقتله غيرة، انه كيف تنسب النصر الى معلم من معالم الشرك وهو الصليب. فعند ذلك تغدر الروم وتجتمع للملحمة، هذا اللي ذكرناه في اعدد ستا بين يدي الساعة. نعم. تصالحون الروم صلحا آمنا فيغدرون، فيأتون يعني يأتي المدد من اوروبا وامريكا، يعني 80 راية 80 لواء، تحت كل لواء 12,000 يعني قرابة المليون جندي، يعني تخيل كيف الحرب ستكون، ستكون مقتلة عظيمة جدا، وهذا سنأتيه إن شاء الله في التفاصيل. فهذه الملحمة أحببت بس أنه تذكرت أنه ألحق بالقتالات بين المسلمين وغيرهم، ما ذكر عن فتنة الدهيماء والأحلاس والسراء، وردت كلها في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة فأكثر في ذكرها. وهذا دليل على أنه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتبصير الأمة. نعم. يعني ترى انتبهوا المسألة فيها فتن، إذا ما كان في إعداد إيماني قوي، يعني وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فيحتاج الإنسان إيمان أرسى من الجبال، لأن المكر تزول منه الجبال. الله، فأنت تحتاج إيمان أرسى من الجبال، لأن الجبال تزول، فأنت تحتاج إيمان لا يزول. مسألة مواجهة هذه الأحداث بنوع من اللامبالاة هذه مصيبة. نعم. وكما ستأتي إن شاء الله في الأحداث ونقرأها أيوه، يا ريت نقرأها أصلا، يعني هذا شيء يعني هذا شيء هامشي جدا في أذهان الكثير، ما يعرفها ما يعني لا يشكل بالنسبة له هاجسا يحتاج أن يتتبعه أصلا، يعني عنده اهتمامات أخرى كثيرة، ويا ريت اهتمام ذات بال. يعني الإنسان حتى ألفت الآن كتب في التفاهة، وإن هي أصبحت يعني شيء غالب في سمة هذا العصر، وكلما كان المحتوى أكثر تفاهة كلما كان الإقبال عليه شديدا. فهذا التسطيح الغريب جدا للاهتمامات، إذا لما تقرأ حديث الفتن تقول والله كيف ستواجه هذه الفتن، كيف ستواجه بمثل هذه النفوس الضعيفة والديانات الرقيقة جدا جدا. إنه أحيانا الشرع يعني الفتنة أحيانا تحتاج مواجهة زي ما حصل في القتال هنا، وكثير من الأمور تحتاج إلى نوع من الانعزال. ولذلك الصحابة لما حصلت، بعض الصحابة رضي الله عليهم لما حصلت الفتنة بين معاوية، بين علي بن أبي طالب ومعاوية سفيان رضي الله عنهما، كان اختياراته هو الاختيار هو الترك والابتعاد وعدم الانضمام لأحد الفريقين والاعتزال الفتنة تماما، كعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله في الدجال، لكن الشاهد منها أنه حتى بوب الإمام البخاري باب من الدين الفرار من الفتن. هذا دين أنك لا تواجه، أنت ما تعرف ستستطيع أن تصمد أم لا. قال وإن الرجل، قال إذا سمعت بالدجال فاذهب إلى البلد التي تليها، فإن الرجل يحدث نفسه أنه الدجال ثم لا يلبث أن يؤمن به. يعني يقول لك ترى الدجال في المحافظة أو الإمارة اللي جنبنا أو في الدولة اللي في الطريق إلينا، فقال يا أخي عارفين ترى هذا الدجال وحافظين علاماته، يحدث نفسه أنه الدجال فيأتي فيؤمن بالدجال رغم أن عنده المعلومة، لكن من قوة الفتنة. فأمر النبي الناس إذا ترى سمعت الدجال ابتعد، روح مكان ثاني، شيل أهلك وشيل أغراضك وروح مكان لا تواجه. وكما ذكرت أنه يأتي زمان على وما تكون خير ما للرجل، يعني أحسن شيء يفعله أنه غنمات يروح يرعى الغنم بعيد عن يترك الفتن، يفر بدينه من الفتن. وأن يأتي زمان الرجل يأتي القبر فيقول يا ليتني كنت مكانك، وفي رواية تمرغ على القبر شدة الفتن. ليس به الدين، ما هو مديون، ما هو المسألة ليست ضائقة مادية، وإنما الفتن، ما هو قادر يواجه فتنة وراء فتنة. فذكر لا ضيقة مادية لا مشكلة ولا شيء إشكالية ولا في الفتن. الفتن يخشى أنه فتنة يعني تستأصل دينه من جذري، نسأل الله السلام. ليتني كنت في مكان هؤلاء. يا ريتني، يا بختك يعني، يا حظك اللي في القبر يعني فلت، نسأل الله السلام فيه. فقال ذكر فتنة الأحلاس إن هي، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج قال رأيت جبريل ليلة أسري بي كالحلس البالي من خشية الله، كالقماش البالية، فالأحلاس الفرش البسط التي تفرش على الأرض. فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال هي هرب وحرب، يعني نوع من الهروب، يعني حرب ينتج عنها نوع من النفور والهروب. ثم فتنة السراء، تعقب هنا ثم تفيد الترتيب، أنه أول شيء حرب، الحرب هذه يعني يثمر عنها شيء من النزوح، الناس تنزح من أماكن الحروب إلى أماكن أكثر أمانا. هل هذا مثلا قد يدخل فيه مثلا أنه مثلا الآن الأوضاع في السودان في ناس كثير نزحت من السودان، وناس نزحت من اليمن، وناس نزحت من سوريا، وأيام العراق ناس نزحت من العراق، هل هذا هو الحرب والهرب، أنه في حروب ينتج عنها نوع من النزوح؟ هل هذا يعني يتصور أنه يشمل الحديث؟ وارد، هل هذا وارد جزم كثير يعني. وارد، لكن نعم. هل جزما هو؟ لا. لا، قد يكون في حروب أخرى ينتج عنها نزوح أشد وأكثر. نعم. هي حرب، هي هرب وحرب. ثم فتنة السراء دخنوها من تحت قدمي، يعني رجل من أهل بيتي، يعني رجل من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يكون رأس هذه الفتنة، هذه الفتنة السراء يقودها رجل ينتمي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، يعني هو مني نسبا لكن ليس مني منهجا ولا قيما ولا أخلاقا. صح هو شريف من السلالة مثلا، لكن هو كسلوك ليس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وإنما أولياء المتقون، أنا الذي ينتمي إلي حقيقة هو الانتماء المنهجي، الانتماء الديني العقدي، وليس مجرد الانتماء النسبي. فمجرد انتماء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا له ثقل في قلوب الناس أن هذا فلان من آل البيت، فهذا له ثقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرنكم أنه ترى من أهل بيتي، إنما أوليائي المتقون. يقول ثم يصطلح الناس على رجل، وكان بعد هذا الرجل هذا اللي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع الناس، تجتمع كلمة المسلمين على تولية رجل. ولذلك كما أقول هذا الحديث، ما أنت قادر تتصور ما هو شكل المسلمين ودول المسلمين وأوضاع المسلمين في هذه الأوضاع، ما تستطيع أن تتخيل. الحديث ما يعطي صورة واضحة لهذا السياق، لكن السياق يقول إن هذه مجرد أحداث. كيف شكل الصورة العامة للعالم كله للمسلمين أو للعالم الإسلامي لا تستطيع أن تستشف هذا من الحديث. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. الوركل هو الورك المعروف الفخذ. فتخيل ما تضع فخذ كبيرة على ضلع الصدر، يعني معروف أنه من أرق الـ الـ الـ العظام في جسم الإنسان أيوة عظمة الضلع. فتخيل ما تضع فخذ ورك على ضلع، فقالوا إن هذا دليل على ضعفه، ضعف إدارته وضعف ملكه وسياسته، إنه رجل إما إن هيئة الجسمية كده كورك على ضلع، أو إنه أو هيئة الحكمية أو الإدارية، إنه رجل ضعيف كضعف حمل الضلع للورك هذا، يعني المسؤولية ضخمة جدا وضعت على ضلع، فهو ضعيف الإدارة. يقول ثم بعد هذا فتنة هذا الرجل، فتنة الذي كورك على ضلع، ثم تأتي فتنة الدهيماء. الدهيماء الشيء الأدهم، يعني يقول الحصان هذا أدهم، يعني إيش أدهم؟ أسود، الدهم بمعنى السواد، شديد السواد. فتتخيل النبي لما يقول صلى الله عليه وسلم الفتنة هذه دهيماء، يعني كالحة سوداء جدا، وصغرها لتعظيمها. العرب قد تصغر للتحقير وقد تصغر للتعظيم، أي فقال هي فتنة الدهيماء، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة. يعني وهذا نفي وإثبات، إنه ما في شخص ينتمي لأمة الإسلام إلا لابد أن يعني يصاب تمسه هذه الفتنة مسا، تلطم يعني تعطيه كف كذا، يعني ما تفوت حد، أيوه ما بشكل من الأشكال، يعني حسب قوة الصفعة، يعني حسب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قلت في مسألة الفتن قال أنتم في زمان الساعي فيه خير من الماشي، والماشي خير من القائم، والقائم خير من الجالس. فقال ثم يأتي على الناس زمان يكون فيه القاعد الراقد خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. إنه حسب درجة تورط الإنسان في هذه الفتنة. يقول فإذا قيل، يعني من مظاهر فتنة الدهيماء، كلما قيل انقضت تمادت، تدخل كل بيت. لا مش بس فكرة تدخل كل بيت، كل ما تحس أن الأزمة خلاص بتنفرج والأمور بتهدأ وتنتهي، تفاجأ أنه لا ترى فين انتهت، لسه احنا باقين. يعني كلما قيل انتهت انقضت، يعني تظهر بوادر لانفراج الأزمة، فتفاجأ لا، أنه يحصل حدث يفتح الباب على مصراعيه مرة أخرى لتموج مرة أخرى هذه الفتنة. قال كلما قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل في هذه الدهيمة، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرة، حتى يصير الناس، يعني حتى تفيد نهاية انتهاء الغاية، أنه تظل هذه الفتنة تنحسر وتتمادى، تنحسر وتتمادى، تنحسر وتتمادى، تنحسر وتتمادى، حتى يعني تغربل الناس، حتى ينتهي الناس إلى فسطاطين، إلى برزخين، إلى فريقين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. نتيجة هذه الغربلة والاختبارات المتتالية يصل الناس إلى أن هي المنافقين يجمعوا على بعض، يصبحوا ليس فيهم مؤمن. نعرفهم بطر واحد، يا ريت نعرفهم، لأنه منافق هو في الظاهر يتكلم بكلام المسلمين، لكن هو مبطن النفاق. وفسطاط إيمان لا نفاق فيه، كلاهم يتكلم أنه ترى الحق معي، ما حد يعني المنافق ما يقول ترى احنا بلا إسلام بلا كذا، لا، لو يتكلم باسم الدين يتكلم باسم الإسلام، لكن هو في الداخل هو منافق، هو مبطن لشيء ضد الإسلام، حتى ينتهي إلى فسطاطين. يقول فإذا كان ذاكم، إذا وصلتم لهذه المرحلة، فانتظروا الدجال من يومه أو من غده، يعني بعد فتنة الدهيماء خلاص، يعني يوم يومين وتسمع بالدجال. سبحان الله شيخ، الحديث عظيم وأنت تتحدث، والله الواحد يتأثر حقيقة، وفتنة عظيمة. بعد هذه الملاحم وهذه الحروب، ما هي أبرز العلامات، علامات الساعة الصغرى التي تحدث الآن في هذا الزمن؟ نعم. وحدثت، نعم، من العلامات البارزة جدا علامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمه وراءه. فقال الصحابة من الأم السابق، يعني اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من غيرهم اللي راح تقلدوهم في كل شيء، يعني في كل شيء. حتى ورد في بعض الحديث يعني ألفاظ شديدة جدا، إنه حتى لو كان فيهم رجل فعل كذا لا يوجدن في أمتي من يفعل كذا. فالتقليد الأعمى أخذ ما عنده، وكان هذا مؤذن بال يعني وهذا يشمل في يعني هذا التقليد يشمل عدة جوانب وعدة جهات، وهذا ورد في سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى لما كان يتكلم عن بني إسرائيل ومظاهر الانحراف في الطبقات الدينية في بني إسرائيل، يتكلم عن طبقة الأحبار، ما كان يتكلم عن عوام اليهود، الكلام كان عن طبقة كان الله يواجه بني إسرائيل مواجهة مباشرة. قال وإذ أخذنا ميثاقكم، يكلم الأحبار، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء، يعني الله يفضح هذا الانحراف. ثم يوجه لنا الخطاب، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، يوجه ترى انتبهوا ترى هذه أمراض أصابت هذه الأمم. الله سحب يعني الله سبحانه وتعالى سلب أمة بني إسرائيل هذا الشرف وفضلناهم على العالمين، فسحب الله سلب الله عز وجل منهم نعمة هذا هذا هذا هذا الاصطفاء على العالمين، ويعني حوله إلى بني إسماعيل بسبب أن اليهود ما صانوا هذه النعمة. فالأمة إذا سلكت مسالكهم ستواجه مصيرهم، سلكت مسالكهم. فالله سبحانه وتعالى كان يفضح هذه المسالك، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يخاطب بني إسرائيل ثم يوجه لنا الخطاب لا تفعلوا مثلهم، فما جزاء من يفعل ذلك. انتبهوا أن تسلكوا هذا المسلك، أن تأخذوا بعض الكتاب وتطبقوا بعض ما في الكتاب وتزو البعض الآخر، الشيء اللي فيه مصلحة تفعلونه والأشياء التي تصادم مصالحكم تزونه، هذا فعل بني إسرائيل فلا تفعلوا فعلهم. فهذا أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن، ستقعون فيما وقعوا فيه وستفعلون ما فعلوه. حتى أن في الحديث يقول عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. يعني ترى انتبهوا هذا زمن، هذا كلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قلت ترى انتبهوا العلم سينسحب من يعني يسحب العلم ويبدأ ينتشر الجهل. فقال لبيد الأنصاري رضي الله عنه كيف يختلس العلم، كيف يختلس العلم منا، قرآنا قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. كيف يا رسول يختلس العلم؟ القرآن ترى بنحفظ القرآن ونختم القرآن ومعنا قراءات وإجازات، مو بس إحنا نحفظ القرآن نساءنا وأبناءنا. هو فهم أن العصمة من الزلل الذي وقع فيه بنو إسرائيل هو حفظ القرآن كحروف. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. يعني ثكلتك أمك لا يقصد بها الحرفية، هذا أمر كان منتشر عند العرب، يعني أنا كنت يعني أراك أنك رجل يعني فقيه تفهم يعني تفهم من ذلك تفهم مقصوده. قال هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم، يعني هذه التوراة عند اليهود هل أغنت عن هذا الضلال البعيد الذي وقع فيه اليهود والتلاعب بهذا الدين، وهل البقاء شيء من الإنجيل أو الإنجيل في يد النصارى هل كان ضامنا ألا يقعوا في هذا الشرك وهذا الكفر وغيره من الانحرافات العقدية والسلوكية؟ فمجرد وجود القرآن كمصحف وانتشاري حفظا بين أبناء المسلمين حافظين، يقول لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. قال ترى هذا مو العلم، مجرد أنك تعرف تقرأ قرآن ترى هذا مو العلم. اليهود والنصارى عندهم القرآن عندهم التوراة والإنجيل ما ضمن. فالانحراف الذي ظهر في رجالات الدين عند اليهود والانحراف الذي ظهر في عباد النصارى سينتقل إلى أمة الإسلام، فسيظهر هذا الانحراف هذا التلاعب، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، لكن بما أن القرآن محفوظ فيتلاعب بإيش؟ ما يستطيع يتلاعب بحروف القرآن، لأنه الله سبحانه وتعالى ما أوكل حفظ القرآن لأحد، لأن كل الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي رسول بعده يفضح ما وقع من تغيير وانحراف في الأمة السابقة، لكن لا نبي بعدي. فالله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن يقع التلاعب في إيش؟ في معاني القرآن، في تفسير آيات القرآن، في كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. نعم. ابتغاء الفتنة، الفتنة يتكلم عنها ابتغاء فتنة الناس عن دينه وابتغاء تأويله، لأن الآيات المتشابهة لها معاني محتملة فيأخذ هذا الاحتمال فيلعب به في الناس. وأيضا ما وقع فيه عباد النصارى من عبادة الله بجهل، النصارى فيهم رقة وفيهم زهد الرهبان لكن عبدوا الله بجهالة فضلوا في هذا الباب، فاخترعوا وابتدعوا رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم واخترعوا هذه الاختراعات. وقع في الأمة نفس الكلام، أنه في الجانب العلمي في العلماء ظهر هذا الانحراف السلوكي، يعني كما قال يعني عن أحبار اليهود يعني يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فيحرف الدين والأحكام والفتاوى من أجل منصب، من أجل مال، من أجل شهرة، من أجل لقاءات، من أجل الأضواء، فيحرف الدين عن مواضعه، يعني يجعل الدين ما يطلبه المستمعون. إيش اللي يخلي عنده رواج بين الناس؟ إيش تبون؟ أنا أقول لهم هذا حلال هذا حلال، هذا هو. وفي باب التعبد ظهرت التصوف اللي فيه انحراف وفيه بدع، ولذلك الله سبحانه وتعالى تعبدنا كل ركعة أن نستعيذ من هذين المسلكين، مسلك المغضوب عليهم ومسلك الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال غير المغضوب عليهم قال هؤلاء هم اليهود، ولا الضالين قال هؤلاء هم النصارى. فاليهود ضلوا في باب أنهم علموا ولم يعملوا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. فعندهم علوم وعندهم يعني زخم علمي كبير جدا عند اليهود، لكن في باب العمل هم أصحاب شهوات ودنيا، ما عندهم ذاك الورع والتقوى والخوف من الله، فيطوع الدين لدنيا. النصارى العكس، النصارى اجتهدوا في باب العمل ولكنهم ليس عندهم علم، فعبدوا الله بجهالة. فالأمة سيقع في هذين المرضين، ولذلك قال بعض السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فهذا انحراف. النبي قال سنتبع الأمم في هذا الباب، وأيضا فيما دون طبقة العباد وطبقة العلماء عوام الناس، يعني أن الناس أصبح الآن إلا ما رحم ربي أصبحت الحضارة والتقدم والرقي يقاس بمدى استنساخك الحياة الغرب. أنت تلاحظ الانبهار الشديد شيخ، لا غير طبيعي، انبهار شديد في الغرب عند الناس بكثرة في هذا الزمن. نعم، هم أفضل الناس في الوقت، هم أفضل الناس في الاحترام، هم أفضل، ينبهرون بهم بطريقة غير عادية، وينسى هو من وما هو الإسلام وما هي أخلاق الإسلام وما هي قيم الإسلام. هزيمة نفسية، نوع من الهزيمة النفسية. يعني الأمة في حال شديد من الضعف، هم الآن يعني في ظاهرة من الحياة الدنيا فيها عندهم نوع من التقدم في الحياة الدنيا، فالناس مش بس في اللبس، يعني الانبهار شديد بطريقتهم في اللباس والكلام، مش بس في هذا، يا ريت الأمر توقف عند مسألة الانبهار في نمط حياتهم وكيف يعيشون مع بعض وكيف الحياة الأسرية بين الرجل الغربي وبين امرأته وكيف، لا أصبح الأمر يتعدى إلى فلسفتهم في الحياة ونظرتهم للأمور، وحتى كرام الكلام عن الشذوذ أصبح بعض المسلمين يردد نفس الكلام أنه ترى ما حد أذيك وما أذاك بشيء وتقبل ويتقبل ويعتبر هذا، يا أخي أنت لستك تتكلم في هذا الأمور، يا أخي الأمر هذا عاف على الزمن، الناس طورت والناس في الراحة والتقدم، أنت لستكم ترددوا نفس الكلام اللي كان يقال، ما أصبح الناس تستورد، يعني أنا آسف في بعض الألفاظ الحديث وإن كنت لا أذكر مدى صحتها، يقول حتى لو ظهر فيهم من يأكل العذرة، كرمك الله، يعني ما يأكل البرازة كرمك الله، لو ظهر في الأمم السابقة من يأكل العذرة لكان في أمتي من يفعل ذلك. إن المسألة تتعدى، أن أصبح إنه الناس تهتم إنه الأطفال في صغرها لازم يدخلوا مدرسة عالمية بحيث يكون اللغة الأم عنده غير العربية، ويفتخر أحيانا يقول ترى ولدي العربي عنده كسر شوية، إنه يعتبر ينبهي يعني يفرح إنه ابنه يتقن لغتهم أكثر من اللغة العربية، إنه يعني الإشكال مش بس في استيراد نمط الحياة ونمط اللباس ونمط الأفكار، التعامل مع الأمور الحياتية بهذا الانبهار، هذا مما تنبأ عنه النبي، حتى قال لو دخلوا جحر ضب، كيف شكل جحر الضب؟ يعني ما قال حتى لو دخلوا مثلا يعني غار حديقة مثلا، لا، لو دخلوا جحر الضب ضيق جدا، رائحة منتنة جدا، فحتى لو سلكوا، لو كان يعني حتى لو اليهود والنصارى اعتقدوا اعتقادا في ضيق ونتن جحر الضب أو سلكوا سلوكا في نتن وضيق جحر الضب لاستحسنه المسلم، ولذلك الله قال آية رائعة جدا، قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. المعيار هو الإيمان وليس التطور الحضاري أو المادي، وليس الإنساني، التطور المادي. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة. الأمة عادة تصورها في الزمن، كيف شكل الأمة؟ إن هي سمراء اللون، شعرها أجعد وشكلها ما هو ذاك الجمال الأنثوي. قال ولا أمة لكن مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم شكلا وتفكيرا وثقافة وشهادة، لأن المعيار عند الله سبحانه وتعالى ليس معيارا. يعني أول مرة أقرأ هذه الآية وأنت تتكلم والله شيخ. فأنا أقيس على كل شيء، مش بس العبد والأمة والنكاح، لا، يعني لو البلاد المسلمة مهما كان فيها فهي أفضل من المشركة ولو انبهرتم وأعجبتكم. ولكن إذا كنا منصفين شيخنا يمنع نستفيد أن نستفيد منهم؟ لا إذا ما كان فيه يعني خلل شرعي أو شيء. لا الإشكال ليس في، دائما الحق وسط بين الطرفين، بين الإفراط والتفريط، وأهل السنة والجماعة دائما في كل شيء وسط. الإسلام وسط بين الأديان كما قال ابن تيمية رحمه الله، فالإسلام وسط بين الأديان، وأهل السنة وسط بين الفرق، لا إفراط ولا تفريط، لا يعني ليس القطع التام أنه ما لنا صلاح بأي شيء يتعلق بغير المسلمين، والعكس هذا، ولا العكس، ولا الانبهار التام والاستيراد لكل شيء، يعني لن نتقدم حتى نحذو حذوهم. الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. فأنت عندك لكن معيارك، تستفيد تقرأ، عندهم تطور، عندهم فهم لمجالات كثيرة في الحياة، ما عندنا إشكال نستفيد منها، لكن ما نترك يعني نتقبل كل شيء يأتي منهم ولا نرفض كل شيء يأتي منهم، نجعل هذا تحت في غربال الإسلام، نقبل منه ونرفض كما قال خذ منهم ودع. يا سلام، سبحان الله شيخنا، وأنت تتحدث عن التقليد الأعمى وهذا الاتباع من شباب أمتنا واللي منا وفينا، يعني أدعو الله سبحانه وتعالى دائما أقول الله يجعلنا ممن يعتز بدينه. أي والله، إيش في من العلامات الصغرى؟ نعم. شيخنا بعد من العلامات البارزة جدا ولها وقع في حياتنا ولها يعني تجليات كثيرة في سلوكيات المسلمين وتعاملاتهم اليومية، مسألة الشح. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من علامات الساعة بين يدي الساعة أنه يرفع العلم وينقص العمل ويلقى الشح وتكثر الفتن، وكان فيه ارتباط يعني وكأن فيه ارتباط، ويكثر الهرج في نهاية الحديث، قال ويكثر الهرج، قال مهرج، قال قتل. فكان فيه ارتباط بين أنه يقل العلم وبالتالي ينقص العمل، يعني ما في علم شرعي، ما في إقبال من الناس على الدين وتعلم الدين وفهم الدين وتعليم الأبناء والصبيان الدين كتابا وسنة، ما في إقبال. فبسبب انشغال الناس على الدنيا وبسبب اختلال ميزان الدنيا والآخرة في قلوب الناس، فأصبح فيه اهتمام كثير بالدنيا وانكباب عليها، فأصبح الناس تزهد في الدين علما، وبالتالي إذا ما في مادة علمية فبالتالي يقل العمل تبعا. فإذا قل العلم ونقص العمل هنا يلقى الشح، تبدأ السلوكيات والأخلاق تتغير. الشح تقصد يعني قلة الإنفاق والبخل؟ يعني الشح أعم من البخل، الشح أعم من البخل. نعم. الشح بعض أهل العلم فرق بينهما، قال البخل يكون في المال والشح عام، الشح يكون في الأخلاق، يكون في يعني شح أخلاقي، شح في الابتسامة، شح في التواصل، وأيضا في المال، والمال أشد. يعني قال إنه إما أن الشح هو أشد البخل، زي الكذب والدجل، كذب الدجل أشد من الكذب، هو نوع الكذب، والشح هو البخل الشديد جدا، والنفوس مجبولة على شيء من ذلك كما سنأتي في أنواع الشح. لكن ظهور الشح مرتبط بقلة الدين علما وعملا، ثم ظهور هذا الحرص الشديد في هيئة هذا الشح المادي والمعنوي، وهو أصلا مركوز في النفوس، قال الله سبحانه وتعالى وأحضرت الأنفس الشح، فالنفوس فيها شح، فيها نوع من الشح، ولكن يحصل تعزيز لهذه المسألة، أن الدين جاء لتزكية النفس، وأطول قسم في القرآن على تزكية النفس، فكأن النفوس فيها أشياء تحتاج أن تزكى، فيها نوازع شر تحتاج أن تهذب، ونوازع خير تحتاج أن تنمى، فهذا ما جاء به الدين. فلما يقل الدين علما وعملا هنا تبدأ نوازع الشر في الناس تكبر وتنمو ويتمظهر في هيئة شح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت هوى مطاعا وشحا متبعا، الله، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وكأن كل مرتبط ببعض، الهوى هوى مطاع، وكأن الهوى سيد يأمر وينهى والناس تطيع، والشح أنه إعجاب كل ذي رأي برأيه، أنه يشح أن يقول لك آسف إذا أخطأ، هذا نوع من أنواع الشح، ويعلم أنه مخطئ، أو ولده في المدرسة مخطئ يقول ترى الأستاذ سوى فيه كذا مثلا، يصيح عليه ويروح، كيف تصيح على ولدي؟ يقول له ترى ولدك سوى كذا، لا برضو ما تصيح مثلا، يعني ما يقول ترى عيب، ما يصح، هذا أكبر منك وليس منه من لم يقر كبيرا، لا، يصيح نوع من الشح المطاع في أنه ما يقول آسف، ما اعتذر، ما أخطأت في شيء، حتى مهما كان خطأ بين هذول من الشح، شح في الأخلاق، شح في المشاعر، شح في الوقت، شح في الأي، وحتى في الواجبات كما سيأتي. لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: واتقوا الشح، فإنه حمل من كان قبلكم على أن سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم. إنه الشح إذا يعني الأمم السابقة لما تركوا هذا الشح يعني يسري فيهم، وأن الإنسان أصبح شحيح جدا بكل شيء، فيحصل الهرج بعد ذلك، القتل. ولذلك رتب القتل بعد الشح، ويلقى الشح ويكثر الهرج بسبب الشح الشديد. والشح يعني في منه أنواع كما ذكرنا، أنه في الشح المادي، هذا المعروف، الشح المادي أنه قد يطول حتى الواجبات المادية، أنه الزكاة، قد تجد تجار يعني زكاة ماله بالملايين، بس يعني 2.5% في من مما تستحقها، يعني ربع العشر في في في في نصابه قد يغطي احتياجات كثير من الأسر والناس الفقيرة في المسلمين، ويكون في اكتفاء ذاتي بين المسلمين. إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرهم أن الله افترض عليهم مالا زكاة يؤخذ من أغنيائهم فيرد على فقرائهم. فأصبح ما يلتفت إنه متى، هل بلغ النصاب ولا لا، هل حال عليه الحول ولا لا، هو مو منشغل أصلا. هذه مسألة ممكن يصرف على متعه الشخصية وعلى ملذاته، هو ما يحسب حساب، ما يعد الفلوس، لكن إذا جاء حق الله سبحانه وتعالى فإنه تجده يظهر هذا الشح، ينقبض القلب، أي هذا يظهر هذا الشح على طول، وتبدأ تظهر الأعذار والبررات، ترى هذول النصابين، هذول كذابين، هذول كذا، حتى يبرر له هذا التقصير. فضلا عن يعني ما احنا ما نتكلم عن باب الصدقات، نتكلم عن الشح في الواجبات الزكاة. فضلا عن الصدقات، يعني سبحان الله الآن تصبح بعض المبادرات الدعوية أو العلمية أحيانا تتوقف بسبب شح الموارد، ما في، ما حد يبغى يدعم، ما حد يريد أن يدعم مثلا شيء ديني أو طلب علم شرعي أو نوع من المبادرات العلمية، فأحيانا تتوقف وتضمحل بسبب أنه أصبح يرفون على أصحاب الأموال، فما يجد يعني إذا أحد يعني أعطاه شيء، أعطيه شيء بسيط جدا لا كاد يذكر، ما يقوم بالمشروع. هذا كله من مظاهر الشح المادي. أيضا مظاهر الشح المادي الواجب الشح في النفقة على الزوجة والأولاد، وخاصة إذا حصل انفصال، فينتقم من الزوجة وأولاده هو أيضا في أنه هو يضغط عليهم من جهة المادة، أنه ما يصرف عليهم، ما أنه خلاص أنت طلقت، يعني حصل بيني وبينك طلاق، طلع أنا أوريك، أنا أوريك كيف أوريك الفرق بين كيف طلقين يعني، فيشح. والله ذكر سبحانه وتعالى هذا في سياقات الكلام عن الخلافات الزوجية، وأن هذا نوع من الشح المعنوي، أنه قد يعني ينفق الأموال أو ينفق الأوقات الكثيرة مع أصحابه في الديوانيات وخروج والطلعات والكشتات، ثم لا يعطي لزوجه وأولاده إلا النذر اليسير جدا، هذا إذا أعطاهم، وإذا جلس يجلس ممكن يكون منشغل بالجوال أو بكلام أصحابي، فما هذا كله نوع من الشح، شح مشاعري، فيحصل نوع من الشح المشاعري بينهم بين بعض، فتحصل هذا يعني كلها أنواع من أنواع الشح الظاهر. والنبي قال يلقى الشح، يعني كأن شيء يلقى بين الناس، هذه علامة من علامات الصغرى، سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. وذكر هذا في سياق إيش؟ في سياق الخلاف الزوجي، ما ذكر هذا مو سياق مادي، يعني ذكر في سياق المادي لما تكلم عن الأنصار يؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة، ونفس السياق يعني نفس الكلمة: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، نفس الكلام، لكن هذا كان سياق مادي، أن إيثار الأنصار للمهاجرين حتى لو ما كان عنده ما يجد. وذكر أيضا في سياق معنوي أنه الإمرأة ناشز ويصلح بينهما، فيقول في هذه الأوقات اللي فيها الخلافات يظهر هذا الشح جليا، أن كل واحد يريد أن ينتصر نفسه، يريد أن يعني يسلب الآخر أكبر قدر ممكن من الاستحقاقات التي يحتاجها، ويأخذ لنفسه كل، كما ذكرنا في التطفيف أمس، أنه يأخذ لنفسه كل هذا مظهر من مظاهر نوع من أنواع الشح، شح السلوكيات، شح النصح، قد تشح بنصيحتك لولدك أو لصاحبك أو لجارك، أو عندك ما تقول له ثم تظن عليه بالنصيحة، أحيانا يسألك هو، وأحيانا يكثر هذا في مجالات العمل، أنه يستنصحك، تنصحني أسويك، يقول لك ما أديله خبرتي كذا بسهل، يشح عليك بالنصيحة، هذه بفلوس الفائدة اللي عندي لازم تكون لا غير بفلوس، أنك ممكن تأخذها تسبقني. نعم، يعني كيف أنا مرة استنصحت أحد في شيء أبغى أبدأ فيه من سنين طويلة، قال والله زي ما أنا تعبت ووصلت أنت أتعب ووصل، فهم إنه يقول كيف هذا يدخل في مثلا في مجال بكرة ينافسني فيه، فأنا ما أعطي له المعلومة، ما هذا نوع من أنواع الشح وحظ النفس، فكل هذا نوع من أنواع الإمساك. نعم. نوع الأمساك اللي هو ترتب على قلة العلم ونقص الحفظ. سبحان الله، وأنت تتكلم أنا أقول بعض الناس لسان حالهم يعني يقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتبعون سنن من كان قبلكم، وهذه علامات سوف تظهر وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص هذه مكتوبة، هي علامات مكتوبة، فليش أنا غير من سلوكي؟ ممتاز، رائع جدا، وهذا ملمح في غاية الروعة. لابد أن نفرق بين نوعين من أقدار الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة لما تكلموا في مسألة القدر وما القدر قالوا أن هناك نوعين من أقدار الله سبحانه وتعالى، هناك قدر كوني أراد الله عز وجل الحكمة، وهناك قدر شرعي أو إرادة شرعية، يعني اللي كل ما أراد كل ما أحبه الله سبحانه وتعالى أو ما يحب الله عز وجل وارضاه جعله في شرعه، الصلاة، الزكاة، الصيام، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبر الوالدين، صلاة الأرحام، الصدق، الإخلاص، كل هذه الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى جعلها، وكذلك المحرمات، تحريم الزنا والسرقة والرشوة والربا والغيبة والنميمة، تبرج، كل هذه كلها في الدين، هذه مشيئة وإرادة، هذه إرادة شرعية لله سبحانه وتعالى أرادها في شرعه دينا، إما واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه. هناك أقدار كونية أرادها الله كون أو أن تكون، أن تقع، الحكمة سبحانه وتعالى، لا يشترط أن يكون الله يحبها، قد يكون الله لا يحبها من حيث المحبة، لكن حيث الحكمة أراد أن تكون، يعني أراد الله أراد أن يكون هناك شيطان، وخلق الله عز وجل الشيطان، وأن يكون مصدر الشرور في العالم، الحروب، التسلط على المسلمين، الاستضعاف، هذه أمور الله لا يحبها، لكن أراد أن تكون كونا قدرا منه سبحانه وتعالى. ما واجب المسلم الآن؟ ما واجب أنا كمسلم؟ أنا الآن أؤمن أن الله سبحانه وتعالى أشاء وقدر أشياء في كونه وأراد مني شرعا. الخلاصة الأمر أن الله سبحانه وتعالى يقدر أقدارا ويريدنا أن نتعامل مع أقداره بشرعه. كيف نعالج أقدار الله؟ بشرع الله. ولذلك الله ضم لنفسه قال ألا له الخلق والأمر، فهو يخلق الأقدار ويخلق الأحداث، وأنزل إليك شرع لتتعامل مع هذه الأحداث والأقدار بشرعه. فالله لن يحاسبك على أقداره التي لا يدك لك فيها، لكن سيحاسبك على ماذا؟ على شرعه. وقال ترى قدرا أنا ستكثر الفتن ويكثر الهرج، وهذا قدر الله أراده قدرا، الله لا يحب كثرة القتل ولا يحب ذلك، لكن أراد أن يكون، فأنت مسؤول عن إيش؟ عن شرعه لا عن أقداره. نعم. فإذا قصرت في أقداره لا يجوز لك أن تحتج عليه بقدره، أقول ترى أنت أردت أن هذا يحصل، ما كلفتك، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليك، هذا مو شغلك، هذا مو اختصاصك. نعم. أنت مسؤول بشرع ودين، كما فعل إبليس لما لم يسجد، بماذا احتج على ترك السجود؟ قال بما أغويتني، أنت لا أغويتني، أنت قدرت علي، ترى ما لك أنت، هل يستخلك أنا إيش قدرت عليك؟ أنت أمرت بالسجود فأنت مأمور أن تسجد، طبق ما لك، خلاص هذا هو. فالله سبحانه وتعالى قدر أن يكثر القتل، يكثر الزنا، أنت مطالب أنك لا تزني، أنت مطالب أن تزكي نفسك، أنت مطالب أن تستقيم على طريق الله سبحانه وتعالى. فسنة إبليس هو الاحتجاج على خلق الله وقدره بسنة الله عز وجل وشرعه. فلا، هذا الخلط الذي يحدثه زي مثلا الرزق، هل يستطيع أحد الآن يقول ترى الله سبحانه وتعالى مقدر عليه رزق، جاني رزقي، الله كتب عليه سيأتيني، خلاص أنا أجلس بيتنا ما أتحرك، ما أبذل أي شيء، ما كتب علي من الرزق، ولا الله مقدر يكون يجيني، ترى السعي ما يفرق شيء، هذا ما حد يفعل ذلك. ما في إنسان يقول ترى ما أتزوج، أنا أجلس بيت ما أتزوج وإن شاء الله رزقني الله الأولاد والله قادر على كل شيء. هذا نوع من الجنون، يعني ما الله رتب نتائج على أسباب. فأنت الآن مطالب بشرع الله سبحانه وتعالى، الله أمرك أن تأمر بالمعروف، وأمرك أن تنهى عن المنكر، وأمرك أن تتعلم دينك، وأمرك أن تلزم دين الله والصلاة المستقيم، أمرك أن تسلك سبل الهداية وتتجنب سبل الغواية، هذا ما ستسأل عنه. ماذا أراد الله في أقداري؟ هذا يرجع لحكمة الله سبحانه وتعالى، لا دخل لك فيه. فهذه لفتة في غاية الأهمية، حتى ذكرناها لفتة أمس، أنه مو مطلوب منك أنك تصنع أقدار الله، أنك تصنع المهدي، ما حد قال لك والله روح حاول تجتهد وتشوف لك واحد اسمه محمد بن عبد الله ومن سلالة المهدي وتصنع منه المهدي، ما حد طلب منك ذلك، الله سيهيئه ويهيئ له الطريق. فأنت مسؤول عن شرع ودين، فالله سيحاسبك عن هذا الشرع والدين، أين أنت من شرعه ودين. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر كما ذكرنا المرأة التي كانت تبكي على قبرها، موت هذا الولد هذا قدر من الله سبحانه وتعالى، الله أراده. فما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرها بشرع الله، يا أمة الله اصبري، هذا الأمر الشرعي. الأمر القدري ما حد له دخل فيه. الحديث أيضا الحديث القدسي لما قال، يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته لما يقبضوا روح الولد، قال أقبضتم روح ولدي عبدي، أخذتم فلذة كبده، قال شو السؤال؟ هذا قدر، ما أحد يتدخل فيه، ما أحد يتدخل فيه، الله قدر ذلك. فماذا يقول الله عز وجل؟ ماذا قال عبدي؟ كيف سيتعامل مع أقداري؟ نعم. أيوة، ماذا سيفعل عندما يواجهه هذا القدر؟ كيف سيتعامل؟ هل سيعمل الشرع أم سيتسخط على الأقدار وليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعوة بدعوة الجاهلية؟ ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع، أنزل شرعك على أقدارك. قال فابن لي عبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. هكذا أنت الآن قدر الله قدر موت، هذا موت الطفل وهذا شرع. نعم هذا شرع، هذا أنت مطالب أن تمخر عباب الأقدار بسفينة الشرع، وسفينة الشرع هي سفينة نوح، من سار في أقدار الله بشرع الله نجا، ومن سار في أقدار الله بغير شرع الله هلك. الله أكبر. طيب شيخنا، انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وكثرة المشاهير والحديث في كل شيء يعلم أو لا يعلم، هل هو أيضا من علامات الساعة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة كبيرة جدا، مسألة المشاهير وغير المشاهير، أنا ما أسميها مسألة إنه، أو تستطيع أن يعني تدخل تحت هذا العنوان أشكال كثيرة جدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم في مسألة يعني الخلل الكبير والعميق في معايير المجتمع في التعامل مع الأحداث والأشخاص. يعني المشكلة ليس في أن هذا ترى صار مشهور ولا هذا غير مشهور أو ماذا يحدث، الإشكالية في المعايير التي تفرز هؤلاء الناس. ترى هذا الإنسان ما فرض نفسه عليك، ما أصبح مشهور إلا أنت. نعم، أنت أعطيته الفرصة، أنت أشرته. نعم. يعني الآن لما يحصل مثلا حفل، مثلا الحفل هذا في وراءه مبالغ كثيرة تنفق، إنه الفرقة والاستعداد وإيجار المكان وأجرة كل العاملين فيه بما فيهم المغنية والمغنية، من فين يردون كل هذا المال؟ منك أنت. فلو ما في، هذا سوق، هذا سوق يعني عرض وطلب، فالذي يجعل هذا دائر موجود هو وجود يعني وجود مردود من الناس. فالمعايير إذا اختلت عند الناس هنا تصبح يعني تنقلب المعايير والموازين، فيصبح قاع الناس رؤوسا، وهذا ورد في الحديث، يصبح يعني أو فيما معناه يعني يصبح أراذل الناس رؤوسهم. ليش؟ إيش هو ما فرض نفسه عليك، لكن المعايير اللي في الناس أصبح يرفعون المنخفض ويخفضون المرتفع، وهذا ورد في حديث كثير جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين يدي الساعة سنون خداعات، سنوات فيها خداع. ما يعني ما هو الخداع؟ الخداع أن يظهر شيء ويخدعك، إنه تظن شيء سيحدث ثم يحدث شيء عكس ما تتوقع. هذه سنوات الخداعات تخدع الناس، فماذا يحصل في الناس؟ يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويستأمن فيها الخائن. ترى ما أحد يقول ترى أنا يا جماعة ترى أنا خائن، يقول ترى يلا استأمناك روح، ما إنسان يقول أنا خائن، لكن هو خائن، لكن يجد ثقة الناس، يخون الناس في دينها، يعني يطلع يظهر يعني يشكك الناس في الدين، ويقول ترى أنا خدعونا وضحكوا علينا سنوات المشايخ ويقنعونا بأشياء ترى ما هي فيه، وشوف القرآن إيش يقول، فالناس يصدقه، ويطلع واحد يرد عليه ترى انتبهوا ترى هذا مخادع، هذا غير صحيح كلامه، ترى مو منضبط علميا، هذا عنده إشكالية في كذا كذا، الناس تهاجمك أنت، أيوه أنت ترى حاقد عليه عشان ترى عنده متابعين أكثر منك، أنت حاسد، أيوه. ما تصدقوا تشوفوا واحد الله ينعم عليه، شوف الناس تحبه عشان أنت غيران من محبة الناس لي، أخي القبول هذا ترى من عند الله، تهاجم أنت وأنت الأمين، أنت تريد أن تستنقذ الناس من براثنه وخداعه، وهو لا، الناس تلتفه حوله أيضا. فهذه مظاهر سنوات الخداعات، إنه وينطق الرويبضة. قالوا من رويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلف في أمر العامة. تافه يعني لا وزن، لا مش بس يعني التفاهة، يعني إنسان لا وزن له علما ولا عقلا، له معروف في وسط العقلاء ولا الحكماء، لكن المعايير المختلة للمجتمع جعلت منه شيئا، جعلت منه مسموعا، جعلت منه متبوعا، فأصبح المعيار. ترى ما يقول ترى أنا تافه، ما في حد يقول عن نفسه تافه، لكن هو في الحقيقة تافه، حقيقته عند الله أنه تافه لا وزن له، إنسان لا يؤبه له. يعني لو المعايير، يعني لو معايير المجتمع عدلت وصححت، ترى هذا مو بمكانك، وأنت ما تستحق هذه المكانة ولا نسمع لك. ثم هو يتكلم في أمور تخص ملايين الناس، يتكلم في أمور العامة، يبدي آراءه التي لا قيمة لها ولا وزن لها في أمور قوية جدا وكبيرة جدا. لاحظ أن تجد بعضهم المشاهير هو يفسر آيات قرآنية، آيات قرآنية. نعم صحيح، هو لا عنده شيء من العلم، لا ويقول آراء دينية مصيبة، أنه ترى يعني بعضها والله للأسف الشديد تطلع يعني تشيل الحجاب على الهواء مباشرة وتقول أنا قرأت في الدين. وواحدة مرة قالت استخرت الله قبل أن أقلع الحجاب، يعني واحدة تخيل تقول استخرت الله قبل ما أشيل الحجاب، وأنا اكتشفت أنه ترى ما في آية في القرآن. وطبعا معظم اللي يتابعونهم شباب صغير مراهق ما عنده علم، فيفتتن أنه هذا ترى قدوة بالنسبة له. فهذا هذا يعني وإذا وأيضا من يعني من هذه المظاهر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا وما ضياعها يا رسول الله؟ ما مظهر ضياع الأمانة؟ إنه أحط عندك شيء أمانة فأجحد، أقول هذه صورة من صور جحد الأمانة. لكن قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الأمر كلمة عامة، يعني أي أمر يوسد إلى من لا يستحق. إذا وسد الأمور إذا تعلقت بالحكم إلى غير أهله، إذا القضاء وسد القضاء إلى غير أهله، مثلا يولى الفسد والمرتشين، إذا وسد انتظر الساعة خلاص نظام المجتمع ينهار. إذا وسدت الإمامة لغير أهله، يكون ما يحسن يقرأ كتاب الله، ما يعرف أحكام الإمامة، ما يعرف أحكام الصلاة، ما يعرف أحكام التلاوة، ويخبط في الناس خبط عشواء ويقرأ آيات خطأ أو بطريقة غير صحيحة، أو يهتم فقط بالمقامات واللحن بعيدا عن المخارج الحروف، هذا توسيد الأمر لغير أهله. أن يوسد الفتوى لغير، حتى من ضمن علامات الساعة في هذا الباب التمس العلم عند الأصاغر، الناس من أصاغر طلبة العلم، يا الله قرأ كتاب كتابين ويا رب يكون قرام يطلع يتكلم في أئمة الإسلام، يتكلم في النووي وابن حجر، وهذا مبتدع وهذا ضال وهذا مرتد وهذا ما هو مسلم وهذا، ويأخذ الأمة الإسلامية من القرن الرابع يسيب ثلاثة قرون ويأخذهم كلهم، يعني كان الأمة تجمدت إلى إلى إلى هذا العصر. هذا من التماس العلم عند الأصغر، هذا من ضياع الأمان، هذا من توسيد الأمر إلى غير أهله، توسد الفتوى إلى غير أهلها. حتى أنا أدعي، يعني ما أقول إن هذا كلام قرأت به العلم، أنه حتى توسيد الزواج إلى غير أهله، توسيد الأمر غير أهله، يكون يعني إنسان معروف أنه لا مبالي غير مسؤول، قد يكون عنده أمراض نفسية واضحة جدا أو عنده خلل، أو العكس، امرأة تكون غير مسؤولة أو عندها إشكالات نفسية أو سلوكية، والناس تعتبر أن الزواج مؤسسة إصلاحية، زوجه يعقل وخلاص، يعني لا. فهذا توسيد الأمر غير أهلي، هذا ما يصلح يكون زوج، ما يصلح يكون أب، هذه ما تصلح تكون زوجة، ما يصلح تكون أم. فهذا كله داخل في باب ضياع الأمانة. هذه المرأة التي تأخذها من بيتها هذه أمانة، وكذلك هذا الزوج الذي يعني تملكيه نفسك وتجعليه أب هذه أمانة. فإذا وسدت كل هذه الأنواع والصور من الأمانات، سواء العلم سواء الحكم سواء الإمامة سواء القضاء سواء كل هذه مظاهر الأمانات، إذا أصبح معايير اختيار الناس لا تقوم على الدين والكفاءة، وأصبح الأمر يعني مداره مثلا المعارف المصالح أي معايير غير المعايير الشرعية، فيختل نظام المجتمع، فيصبح رؤوس الناس وموجهين الناس ليس هم أصحاب الأمانات، فيرأى يعني يظهر في الناس مثل هؤلاء الرؤي بضاغيري. الآن في الفترة اللي نحن فيها نتحدث في هذا البرنامج شيخنا، نعم، هو وقت معارض الكتاب، نعم، يعني سواء هنا في الكويت أو في الدول المجاورة، نعم، تجد سبحان الله الكتاب وكثرة الكتب من دون علم تجد يتصدرون ويتحدث، هو أصلا ما عنده علم شيء، كثرة كتب كثرة كتاب، لا علاقة هذا في أيوه. هناك من عام السماع يفشو القلم، أن يفشو القلم ويقل العلم. الله، العلماء فسروا فشو القلم بكثرة التأليف والتصانيف، لكن ما فيها علم، كلها عشان يكون لي نوع من الوجاهة، ترى أنا عندي كتاب باسمي فقط، لكن هل في علم؟ هل في شيء يعني علم كعلم؟ يعني العلماء ربطوا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه يفشو القلم وفي نفس الوقت قال يرفع العلم، فقالوا أنه ليس كثرة الكتب دليل على وجود العلم في الناس، فيفشل القلم ويقل العلم. فهذا أيضا يعني هذا أيضا مظهر من مظاهر علامات الساعة، أنه المعارض تعج بالكتاب والمؤلفين، وتجد حفلات التوقيع يعني فيها إقبال شديد جدا، ثم ترى إيش المحتوى هذا الذي عليه كل هذا الإقبال، فترى أنه ما القيمة الذي يقدمه هذا الكتاب؟ لا شيء، ولا شيء، لا شيء، لمجرد أن فلان هذا معروف فقط أو يعني مشهور مشاهير،